السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله. شعرات الجزء 21، وصلنا للثلث الثالث من كتاب ربنا، ووصلنا للعشرة الأواخر من رمضان، ووصلنا لنهاية فترة بقى النفحات، فترة نهاية الماراثون. يا جماعة المفروض اللي كان ورده يعني بيتدبر في جزء في الجزء في المرة في العشرين يوم اللي فاتوا يتدبر الوقت بقى في جزء واثنين وثلاثة واربعة. خلاص يا جماعة الفرس في نهاية السباق بتجيب آخرها، احنا في اعظم ايام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، وفي افضل ايام النفحات، ومنتظرين ليلة القدر في اي لحظة. عشان كده عايزين نركز بقى، عشان كده انا هبدأ لكم في الجزء الواحد والعشرين بالشعار اللي لازم نفتتح به العشر الاواخر من رمضان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. الله اكبر، منظر رهيب. سورة العنكبوت بتتكلم عن شبكة العنكبوت، شبكة الفتن الرهيبة اللي أهل الباطل بيعملوها للملتزمين والملتزمات عشان محدش يمشي في طريق الدين. فانت ماشي في شارع مليان ألوف مؤلفة من الملتزمين والملتزمات والدنيا جميلة، فجأة لقيت ناس بتصرخ انتوا هتودوا نفسكم فين؟ هتودوا نفسكم في داهية؟ والرزق بتاعكم هتعملوا ايه؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها، هتعملوا ايه في الرزق؟ وانت اللي عندك طموحات دنيوية، الله يبسط الرزق. ياللي عايز ربنا يبسط لك بقى، مش قصة رزق الكفاية وخلاص. وانت اللي بتحب الدنيا، البنت اللي بتحبها تسيبها، وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب. وانت اللي خايف، انت مش قد اهل الباطل، ما انتش عارف هيعملوا فيك ايه. ويتخطف الناس من حولهم، بدأ كله يجري وكله يهرب وكله يهرب من الشارع، وفجأة لقيت نفسك لوحدك، ولقيت كل الالوف والحشود اللي كانت داخلة في الطريق ده ما عادتش ماشية، كله هرب من الطريق بسبب الفتن. وانت واقف لوحدك وفي لحظة زبزبة لقيت ربنا بيقول لك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل اللي جروا على الدنيا دول في الاخر وصلوا لطرق ايه؟ اللي وصل لطريق الفلوس، واللي وصل لطريق النساء، واللي وصل لطريق الشهرة. وانت هوصلك لطريق الله، الطريق الموصل الى الله، مش اللي موصل للدنيا. وان الله لمع المحسنين. اعظم عزاء في القرآن كلمة مع ده ايه؟ ايه يعني؟ انت خسرت ناس، خسرت احباب ليك عايزين الدنيا وانت مش عارف تمشي معاهم، وانت عايز الدين وانت عايز الدار الاخرة، انت كسبت ربنا. انت خسرت معية البشر وكسبت معية ربنا. وان الله لمع المحسنين. المحسن اللي مشغول بجمع الحسنات، اللي مش مشغول بجمع المال، اللي مش مشغول بجمع الكراسي، اللي مش مشغول بجمع الشهرة واللايكات، اللي مشغول بجمع الحسنات، هو ده المحسن، هو ده اللي ربنا معاه. والذين جاهدوا، ده احنا في مكة يا رب، ده سورة العنكبوت سورة مكية، يعني جهاد ده يعني تطوير رقاب وسيوف؟ لا، ده هنا جهاد النفس، ده جهاد النفس، انت مجاهد. عشان كده ربنا بيكلم مين؟ مجاهدة النفس دي وظيفة العمر. ربنا في الآية دي بيكلم الشاب اللي لسه داخل طريق الدين، وبيكلم البنت اللي لسه مش محجبة وبتجاهد نفسها عشان تتحجب، وبيكلم الملتزم اللي بيجاهد نفسه عشان يطهر قلبه من الشهوات والشبهات، وبيكلم الداعية اللي بقى مشغول في الدعوة الى الله بيقول له اوعى تنسى نفسك. مجاهدة نفسك وظيفة عمرك، كل ما انت هتعلى، كل ما هتعلي الناس، وكل ما هتنور من جوه، كل ما هتنور للناس. وجه مجاهدة النفس بلفظ الجهاد. الجهاد ده حياة وموت، يعني معناها ان وصولك لربنا دي مسألة حياة وموت، ارتباطك بالقرآن دي مسألة حياة وموت. والذين جاهدوا فينا لما الناس بتجاهد في الفلوس، في شوية حاجات كلها لعاعة من الدنيا هتروح وهتفنى، انت بتجاهد في الله. افرح، انت ربنا وصلك لمقصد الحياة الاعظم، انت وصلت للمقصد، المقصد الاعظم في الحياة وهو في الله. لما تشوف غيرك بيتعب وبيشقى عشان دنيا زيلة، افرح انك بتتعب وبتشقى عشان الله. وترجون من الله ما لا يرجون. هو هياخد ايه في الاخر؟ انما انت هتاخد ايه في الاخر؟ لنهدينهم سبلنا. ليه ربنا ما قالش سبيلنا؟ ليه ربنا جعل طرق كتير قوي توصل اليه؟ عشان المحسن المجتهد يلاقي الف حاجة. انا خلاص صليت، طب صم بقى، طب انا صمت، طب اذكر بقى، طب انا ذكرت، طب ادعو بقى. عشان في ناس عندها علو همة عايز 24 ساعة يعبد ربنا، فربنا اداله الف حاجة عشان من طاعة لطاعة. وعشان الانسان اللي اساء، طب اللي ضيع رمضان خلاص ضاع، اللي ضيع العشرين الاوائل قدامه العشر الاواخر، طب اللي ضيع العشر الاواخر قدامه عشر ذي الحجة، طب اللي ضيع عشر ذي الحجة قدامه عاشوراء وشهر الله المحرم. يبقى عشان ربنا يدي فرصة للي وقع في حاجة يلاقي باب تاني والف باب تاني مفتوح. وعشان الانسان اللي على قده، همته على قده، يقول لك يا عم انا عايز، بص يا عم انا اي حاجة، انا مستعد اسكن في البدروم، مش لازم اعمل فردوس الاعلى اللي انتوا بتتكلموا عليه، انا راضي اي حاجه في الجنه وخلاص، شوفوا لي حاجه بقى على قد ايه، على قد همتي البسيطه دي. خلاص اختار، قدامك الاف الاعمال الصالحه. لو انت عشان لو كان ربنا فرض على الناس سبيل واحد اللي بيوصل اليه، كان ناس كتير قوي ما عرفتش ترضى ربنا. لو كان ربنا ما يرضوش غير الصدقه، كان الفقير ما عرفش يرضى ربنا. لو كان ربنا ما يرضوش غير الصيام، كان المريض ما عرفش يرضى ربنا. لو كان ربنا ما يرضوهوش غير القيام الليل، كان اللي مطحون طول النهار في الشغل ما عرفش يرضى ربنا. انما ربنا نوع العبادات سبلنا لنهدي انهم سبلنا. فاكر وانا طالب كنت اقعد كده اقول يا رب اهديني سبيل واحد بس، طريق واحد. سبحان الله مع القرآن لقيت ألف طريق يوصل لربنا. التدبر في الخلق طريق يوصل لربنا، التدبر في المقابر طريق يوصل لربنا، قيام الليل طريق يوصل لربنا، مذاكرة التفسير طريق يوصل لربنا، الجولات الدعوية والنزول للناس والدعوة إلى الله طريق يوصل لربنا، العبادة مواسم العبادة ورمضان وعشر ذي الحجة، العمرة والحج والارتباط بالكعبة طريق يوصل لربنا، بيئة الإيمان والصحبة الصالحة في مسجد في منطقتك تتقابله كل يوم في جلسة الضحى والفجر طريق يوصل لربنا، ذكر الله آلاف صلة الرحم رجل والدتك طريق يوصل لربنا. لنهدينهم سبلنا. ربنا بيوعدك، ربنا بيوعدك انه هيهديك. من اجمل الاقوال في الآية دي كلمة ابو سليمان الدوراني، وما اعظمه يعني والله حسيبه، كان يقول والذين جاهدوا فيما علموا لنهدينهم فيما لم يعلموا. يعني انت عارف جزء من الدين وفي حاجات كتير ما انتش عارفها هي صح ولا غلط، فاللي هيعمل اللي ربنا علمهوله ربنا هيهديه في اللي هو لا يعلمه. وان الدار الاخره لهي الحيوان، مش لهي الحياه. لو كان ربنا قال لهي الحياه ماشي، المعنى ده مذكور في سوره الفجر، يا ليتني قدمت لحياتي. ان الدنيا دي وهم، الدنيا دي خيال مآتة، الدنيا دي لا تزن عند الله جناح بعوضه. امال هنا ليه الحيوان؟ الحيوان على وزن الفعلان. دايما في اللغه لما بيجي حاجه على وزن الفعلان بتفيد الحركه الرهيبه، الغليان، الهبان، الفوران. فالحيوان الحياه المليئه بالحركه، المتفجره بالاحداث، المليئه بالشغف والمتع والحركه والحياه. وان الدار الاخره لهي الحيوان، كلمه جباره. سوره الروم بقى، شعارات سوره الروم، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، مش بعد بضع سنين، في ليه؟ لان الروم لما الفرس اكتسحوا الامبراطورية الرومانية ايام النبي عليه الصلاة والسلام وراحوا وخدوا فلسطين وحطموا الامبراطورية الرومانية وخدوا الصليب اللي النصارى بيعتقدوا ان اللي اتصلب عليه سيدنا عيسى بيسموه صليب الصلبوت والعياذ بالله، زورا وافتراء وبهتانا على الله سبحانه وتعالى. فخلاص بقى، فالروم بعد بضع سنين انتصروا عليهم. فربنا جاب لفظ رهيب، في بضع سنين. يعني اوعى تفتكر ان اللي بينتصر ده فجأة انتصر او بدون مقدمات، ده سنين شغالين ليل نهار وعاملين تعبئة عسكرية وتنمية في البلاد عشان بعد سنين يقدروا يردوا. ده شعار للطيار الاسلامي، في بضع سنين. مش لازم ان العلمانيين الوقت مسيطرين على الاعلام وان الفاسدين والمفسدين الوقت هم اللي ماسكين عقول واذان الشباب. اشتغلوا يا اهل الدين، اشتغلوا، اصلها ثابت، اصلوا تاني، ربوا بحقه حقيقي، ارجعوا للمساجد، ارتبطوا بالقرآن، اطلبوا علم، ربوا الكوادر الملتزمين الجدد، القلة اللي مستجيبين لله الوقتي. في بضع سنين هيطلع تاني جنود لله ينشروا الهدى في الارض ويطلعوا شمس الدعوة، فكل خفافيش الظلام تدخل في كهوف الفجور والظلام زي ما كانت قبل كده. في ده حرف رهيب، والقرآن مليان اعجاز. حروف لتسكنوا اليها. الله، هو الواحد لما بيكون متوتر يقول لك اخد حبايه مهدئ. تخيل بقى المهدئ، يعني الواحد يدخل البيت يلاقي زوجته يهدى. هو ممكن في بيوت كده؟ في بيوت والعياذ بالله عكس لتسكنوا اليها. بقى تفتكر بقى ترتيب ربنا قد ايه بيريحنا. لتسكنوا اليها، العلاقه بين الزوج والزوجه معجزه، معجزه. السكن ده معجزه، سبحان الله العظيم. ومن اياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قامت السوق، أي اشتعلت فيها حركة البيع والشراء. لما تلاقي البورصة بقى والأسهم والسوق التجارية والمول، دنيا ولعت، وألف واحد واقفين على الكاشير وعشر تلاف واحد بيشتروا، اسمها قامت السوق. أن تقوم السماء والأرض بأمره، السماوات السبع والأراضين السبع، مليارات السنين الضوئية كلها أحداث رهيبة وامور ضايبة. انت ما تعرفش عن حاجة، انت ما تعرفيش غير دايرة حياتك القصيرة البسيطة في عمرك القصير المحدود. انما ربنا السماوات دي مليانة، واوحى في كل سماء امرها. سماوات مليانة احداث رهيبة. يا لعظمة ملكوت الله، يا لا عظمة اسم الله القيوم اللي قائم على الملكوت ده كله أن تقوم، يا لا عظمة اسم الله المهيمن اللي مسيطر على الكون ده كله، يا لا عظمة وصف الله لا يعزب عنه مثقال ذرة، ما فيش ذرة في الكون ده كله المليء بالأحداث الرهيبة. أنت قاعدة دلوقتي والسماوات السبعة مليانة أحداث مذهلة، والملائكة طالعة ونازلة في أحداث وترتيبات كونية رهيبة، والأراضين سبحان رب المشارق والمغارب. انت قاعد دلوقتي وفي فتوحات مذهلة بتتنزل على ناس في الارض، وهدايات، وناس كافرة بتسلم، ومرضى بيشفوا، وفقراء بيغتنوا. انت مش حاسس الجد ده بيحصل في ايه؟ في نفس اللحظة اللي ربنا بيدبر امرك، بيدبر امر الكون، بيدبر امر السماوات، بيدبر امر الملأ الاعلى. آية مذهلة تكسر القلب الجلال الله. ومن آياته ان تقوم السماء والارض بامره فأقم وجهك للدين القيم. هو ده الدين، الدين القيم، الدين اللي بيقوم على حياتك، مش احنا اللي بنقوم على الدين. في ناس فاكرة غلط ان احنا بنشتغل في الدعوة فاحنا اللي بنقوم على امر الدين. لا يا حبيبي، ده الدين هو اللي بيقوم عليك. انت رزقك وكفالتك بسبب الدين، بس الدين القيم، الدين اللي حقيقي، الدين اللي هتقيم وجهك ليه. وجهك ده سمعك وبصرك، يعني انت كل حواسك بقت مع الدين. اقم، تبقى راجل قوام لدين الله، وجهك تبقى متوجه للدين، قبلتك هي الدين، اهدافك هي الدين. ساعتها هيبقى الدين القيم، ساعتها هيبقى سر رزقنا وسعادتنا ونهضتنا وحضارتنا هو دين الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، بيصرفوا في المسلسلات مليارات. المسلسلات دي لهو الحديث، اهي الكليبات دي لهو الحديث، اهي معظم السوشيال ميديا دي لهو الحديث. دي مؤامره ليضل عن سبيل الله، دي مش حاجه كده، دي حاجه عشان ما فيش حد يفوق يعبد ربنا في رمضان ولا يعبد ربنا في العشر الاواخر. اوعى اوعى يضيعوك، اوعى اوعى يخرجوك من طريق ربنا بعد ما ربنا مسكك كتاب الله. ولقد اتينا لقمان الحكمه. يعني ايه الحكمه يا جماعه؟ في حاجه كده بتمسك لجام الفرس اسمها الحكمه، اللي قائد الفرس بيتحكم في الفرس وبيتحكم في وجهته بيها. الحكمه انك تقدر تتحكم في نفسيتك، انك تقدري تتحكمي في مشاعرك. الحكمه ياتي بها الله ان ساعه الفقر تبقى موقن ان الرزق جاي، وتتحكم في نفسيتك ما تروحش تاكل حرام. الحكمه ان ساعة السر لما يتعرض عليك معصية رهيبة والابواب مرخاة والمقطع مليان مشاهد رهيبة مثيرة يأتي بها الله، تعرف ان ربنا هيجيب لك الذنوب على ميزانك يوم القيامة فتحكم نفسك وما تقعش. الحكمة واصبر على ما اصابك، ان لما اهل الباطل يقفوا لك تقدر انك تتحكم في نفسك وما تجزعش وما تهربش من معركة الدعوة. الحكمة اؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ان لما تشوف الشباب بيعصي ربنا تتكلم عن ربنا وما تتكسفش وتقدر تحكم مشاعر الخجل جوه نفسيتك. الحكمة ولا تصعر خدك للناس، لما تشوف واحد غني ما تقفلوش بقى زي اللي مريض بالسعار، تقفله كده قاعد بقى حضرتك وسيادتك وفضل بني ادم زي بقية البني ادمين. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. ولا تصعر، انك تعرف تحكم نفسيتك لما تقف قدام الاغنياء، ولما برضو تقف قدام الفقراء ما تعرضش عنهم وتزهد فيهم. الحكمة اقم الصلاة، ان مهما كنت نايم مشغول تعبان لما ربنا ينادي تلبن دق ربنا. هي دي الحكمة، انك تقدر تحكم نفسك في الحياة. عكس اخر جملة في السورة اللي قبل لقمان اللي هي سورة الروم، ولا يستخفنك الذين لا يكونوا، ما تبقاش خفيف، اهل الباطل يستفزوك. انت سبيلك سبيل دعوة، اثبت، ما يعملوا لكش حاجات استفزازية يخلوك يا ايها الشاب تعمل اصطدام وتعمل حاجات غلط يقوموا بسببها يفتروا عليك ويتجبروا عليك. ولا يستخفنك، خد بالك. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وهو انت اللي توعظ ابنك. لو جبت لابنك 7000 مربي و7000 محافظ قران لن يغنوا عن الاب وهو يعظه. انت اللي لازم تقوم بتربيه ابنك، وخلي الدنيا كلها تساعدك والمحفظين والمساجد، ولكن وهو يعظه دي اعظم لحظه في حياه ابنك، وانت قاعد ماسك المصحف او ماسك السنة او قاعد مع ابنك بتكلمه عن ربنا، دي اعظم لحظة في حياته. يا بني، بني من البناء، انت المسؤول عن بناء ابنك. ابنك لو طلع ضعيف في بنائه انت السبب. ابنك لو طلع مريض جسميا انت ليه ما اهتمتش ببناء جسمه؟ انت ليه ما اهتمتش ببناء عقله؟ انت ليه ما اهتمتش ببناء دينه؟ انت ليه ما اهتمتش ببناء ثقافته؟ يا بني، في رقبة الاب ان هو اللي يبني ابنه. فلا تطعهما، ده ابوك وامك اللي القران كله بيوصيك فيهم، في لحظه الله اللي وصاك بيهم هو اللي بيقول لك فلا تطعهما. الا الدين، الا ربنا، ده مش بر. انك ما تحضرش دروس ايمانيه عشان تطيع الاب ده مش بر، ده عقوق لله، بتبر المخلوق بعقوق الله. يبقى بر الوالدين فيما لا يتعارض مع رضا الله، مش في سياسة حياتك. وصاحبهما، كلمة جبارة يا جماعة. احنا بنروح بالذات الشباب بعد ما بيتجوزوا بيروح يرمي 10 دقايق من وقته لأمه وأبوه ويسيب البيت. وصاحبهما دول اصحابك، تخرج معهم، تتفسح معهم، تقعد تتكلم معهم، تجيب كيس لب ب15 جنيه وتقعد تقزقز انت ووالدتك وتتكلموا مع بعض. اصحاب، شفت اصحابك، صاحبهما، هو ده البر. يأتي بها الله اي حلم من احلام حياتك بعيد عنك، لو في السماوات، لو في صخرة ربنا قادر. لو رزقك ده ربنا يأتي بالرزق ليك. لو معصية سر ربنا هيأتي بها على الميزان. خاف من الله سبحانه وتعالى. شعار عظيم قوي، كل واحد عنده احلام ونفسه ان ربنا يحقق له احلامه يأتي بها الله. اخر شعار نختم به: يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. بعد الامر بالمعروف ونهى عن المنكر اصبر على ما اصابك. اوعى تفتكر طريق الدين ده لعبة. طريق الدين ده اتقتل فيه انبياء وكأي من نبي قتل. طريق الدين ده اتقتل فيه صحابة، طرد فيه ودن ابن مسعود، شج فيه، اتكوى فيه خباب. طريق الدعوة، اوعى تفتكر ان طريق الدين سهل. الدين المكيف اللي انت عايش فيه ده لانك انت سايب معظم الدين. سنطيعكم في بعض الامر، انت سايب كثير من الدين ومن الدعوة. طريق الانبياء طريق محتاج صبر، عشان كده واصبر على ما اصابك. ان ذلك من عزم الامور، يعني في امور محتاجة تعزم قوي وتقوي عزمتك قوي. امور تستاهل انك تجاهد، في حاجات تستاهل تعب. انت تعب نفسك في حاجات كتير قوي، والله ما تستاهل. مضيع عمرك وشبابك في حاجات كتير قوي، والله ما تستاهل. ان ذلك من عزم الامور، في امور هي اللي تستاهل عزمتك وارادتك ومجاهدتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. كل سنة وانتم طيبين، شدوا حيلكم في العشرة الاواخر، فرصة عمرنا، فرصة عمرنا جت. النبي كان في هذه الايام لا ينام طول الليل. ربنا يوفقكم ويوفقنا جميعا ويجعلنا من الفائزين بليلة القدر. جزاكم الله خيرا.